بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى الى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، كنا ذكرنا في الدرس الماضي او انهينا الكلام على مسائل الجد والإخوة، ولخصنا ذلك، وأيضا كان عندنا بعض المسائل التي أتممناها، وأخذنا مسائل أخرى هي ملقبات، هي تعد ملقبات. المسألة الأولى هي ماذا؟ العشرية، وصورتها جد وأخت وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، وأخ لأب، نعم. والثانية العشرينية، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب. والثالثة مختصرة زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، أو ثلاث أخوات لأب. واضح هذه؟ أعطيناها لقب مختصرة زيد لأنها تحل بطريقتين، إما بطريقة ثلث الباقي أو المقاسمة. ثلث الباقي تخرج النتيجة أصلا 854، أما المقاسمة فتخرج أصلا 108، ثم تختصر إلى 54. أعطيناكم مسألة، الملقبات واضحة ولا غير واضحة؟ لا بد أن نحلها في السبورة. حلها في السبورة. نعيد الثلاثة، يعني العشرية والعشرينية ومختصرة زيد، صح؟ طيب، أعطيناكم مسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ أم وجد أخت شقيقة أخوان لأب وأخت لأب، أو خمس أخوات لأب. طيب، هذه تسمى التسعينية، سنحلها إن شاء الله. وزيدناكم مسألة أخرى، وهي زوج وأم، إخوة لأم وشقة وجد، يعني مسألة المشتركة جبنا لها الجد، صح؟ هذه تسمى شبه المالكية. وفي أخرى عوض الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، هذه تسمى المالكية. سنحل كل واحدة على حدة إن شاء الله تعالى. نعيد الحل العشرية. طيب، من يتطوع؟ أنا نتكلم واحد يكتب. تفضل أعطيه القلم. عندك العشرية، تفضل العشرية عندك جد وأخت شقيقة وأخت لأب صحيح؟ أخ لأب استغفر الله أخ لأب جد وأخت شقيقة وأخ لأب تمام؟ طيب هنا نتفق نشرحهم بعدين عندنا جد مع إخوة ولا يوجد معهم صاحب فرض إذا العبرة نشوف عدد الإخوة أكثر من المثلين عنده الثلث أقل من المثلين عنده المقاسمة يساوي المثلين مقاسمة أو الثلث هنا كم عندنا شقيقة وأخ لأب واحد ونص يعني أقل من المثلين وبالتالي تكون عنده المقاسمة طيب طيب الجد بماذا باثنين الجد برأسين يعني يأخذ اثنين هكذا نشوف نأخذ اثنين طيب ماذا يبقى الشقيقة الشقيقة تأخذ هنا النصف يعني لماذا تأخذ النصف إذا أخذت النصف يبقى شيء لا تعول المسألة ها إذا أخذت النصف لكن النصف يجي خمسة على اثنين وبالتالي نصح من ماذا من اثنين وبالتالي ماذا نفعل الشقيقة والأخ والأخ لأب ندير لهم ثلاثة تأخذ الشقيقة نصف والباقي الأخ لأب أو نضع ثلاثة للأخت الشقيقة وصفر أو نقطة للأخ لأب ثم نصح مسألة من اثنين واضح عيشة واضح بيناتهم أو نضع ثلاثة في الأخت الشقيقة وتع الأخ لأب كله فارغ هذا يصح أيضا هذا أو هذا نصح من اثنين خمسة في اثنين كم عشرة الجد عنده نصيبين اثنين في اثنين كم أربعة طيب نعطوا النصف للأخت الشقيقة شحال